أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. البحث الرابع من بحوث الفصل الأول من فصلي علم الأصول هو البحث عن حجية الدلالة والظهور. فلقد سبق أن قلنا في بداية علم الأصول السلام عليكم ورحمة الله، في المقدمة التي تناولت تعريف علم الأصول وتناولت أيضا موضوع علم الأصول وتناولت تقسيم مباحث علم الأصول، هناك عند تقسيم مباحث علم الأصول قلنا إن مباحث هذا العلم نصنفها في فصلين وخاتمة. الفصل الأول فصل الأدلة، والفصل الثاني فصل الأصول العملية، والخاتمة نبحث فيها عن حالات تعارض الأدلة بعضها مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أو تعارض الأصول العملية بعضها مع بعض، أو تعارض دليل مع أصل، هذا بالخاتمة. وقلنا إن الفصل الأول الذي يتناول الأدلة يتناول كل ما يعين الحكم الشرعي، الدليل هو ما يحدد لنا الحكم الشرعي، بينما في الفصل الثاني نتناول الأصول العملية، الأصل العملي هو ما يحدد لنا الوظيفة تجاه الحكم الشرعي، لا يحدد الحكم الشرعي، الحكم الشرعي مجهول مشكوك لم يعلم، لم يدل دليل عليه، لم يتعين بموجب دليل، فبقينا شاكين. ما هي وظيفتنا تجاه هذا الحكم المجهول المشكوك؟ الأصل العملي يحدد الوظيفة العملية تجاه، فدور الدليل هو تعيين نفس الحكم الشرعي، ودور الأصل العملي هو تعيين الوظيفة تجاه الحكم الشرعي المجهول المشكوك. ففي الفصل الأول من فصل علم الأصول نبحث عن الأدلة، والأدلة على قسمين: الأدلة الشرعية على الحكم الشرعي، والقسم الثاني الأدلة العقلية على الحكم الشرعي. وفي القسم الأول توجد بحوث أربعة، الآن اليوم نريد أن نبدأ بالبحث الرابع منها، وهو البحث الأخير من بحوث القسم الأول من الأدلة، يعني الأدلة الشرعية. فإن الدليل الشرعي قد يكون دليلا لفظيا كالكتاب الكريم والسنة الروايات، وقد يكون دليلا غير لفظي من قبيل فعل المعصوم أو تقرير المعصوم، هذا دليل أيضا على الحكم الشرعي لكنه دليل غير لفظي. فهناك في هذا القسم أول من الأدلة وهو الأدلة الشرعية بحوث أربعة. البحث الأول هو البحث عن أصل دلالة الدليل الشرعي اللفظي، وهذا يدخل تحته مجموعة بحوث تقدمت كلها من قبيل البحث عن أن الأمر هل له دلالة وظهور في الوجوب أو لا، النهي هل له دلالة وظهور في الحرمة أم لا، الشرط هل له دلالة وظهور في المفهوم أم لا، سائر المباحث التي تسمى بمباحث الألفاظ. يعني قسم كبير من مباحث الألفاظ الموجود في المنهج التقليدي، منهج الكفاية، قسم كبير منها يدخل هنا في ضمن هذا، مو كلها، لا كلها، قسم. هذا البحث يشخص أصل الظهور، أصل أن اللفظ الأمر ظاهر في الوجوب، أصل أن النهي ظاهر في الحرمة، أصل أن العام ظاهر في العموم، أصل أن المطلق ظاهر في الإطلاق، وهكذا تحديد أصل الظهور والدلالة. هذا بحث أول، دلالة الدليل الشرعي اللفظي. البحث الثاني الذي أيضا تقدم هو البحث عن دلالة الدليل الشرعي غير اللفظي، يعني فعل المعصوم على ماذا يدل، تقرير المعصوم وسكوته على ماذا يدل، هذا أيضا تقدم. البحث الثالث هو البحث عن صدور الدليل الشرعي من الشارع، كيف نحرز أن هذا الدليل الشرعي صدر من الشارع. هنا يأتي بحث التواتر، بحث الإجماع، بحث السيرة، أدخلناه في هذا البحث في هذا القسم، وبحث خبر الواحد الذي انتهينا منه بالأمس. بحث خبر الواحد أيضا بحث عن صدور الدليل الشرعي من الشارع. والبحث الرابع وهو بحثنا الفعلي اليوم، وهو البحث عن أن هذه الدلالة للدليل الشرعي سواء اللفظي أو غير اللفظي، هذه الدلالة هل هي حجة؟ لا، أصل الحجية ودائرتها اثنين. خب، عرفنا أن الأمر له دلالة على الوجوب في البحث الأول، النهي له دلالة وظهور في الحرمة، لكن هذا الظهور وهذا الدلالة حجة لنا أم لا؟ هذا بحثنا، بحثنا الفعلي عن أصالة الظهور أو قل حجية الظهور. وعندما نقول الظهور مقصودنا من الظهور أعم من الظهور اللفظي والظهور الحالي. الظهور اللفظي هو ظهور الدليل اللفظي في معنى، الظهور الحالي هو ظهور حال المعصوم عندما يفعل فعلا. إذا كان ظاهر حاله شيء معين فهذا الظهور أيضا ظهور، فيدخل في بحثنا أن هذا الظهور حجة أو لا. الظهور الحالي أيضا حجة أو لا. السلام عليكم ورحمة الله. فبحثنا الفعلي يتناول حجية الظهور بكلا قسميه، الظهور اللفظي والظهور الحالي. وهذا بحث مهم جدا باعتبار أن الظهور يعتبر من أهم الأمارات والحجج التي يعتمد عليها الفقيه في مقام استنباط الحكم الشرعي. وأود الإشارة إلى أن هذا التقسيم الذي ذكرته الآن لمباحث علم الأصول هذا التقسيم يعتبر عندنا هو التقسيم المنطقي الفني أولا، خلافا للتقسيم الدارج المتعارف التقليدي الموجود في الكفاية، والذي عليه عادة عليه تمشي بحوث الخارج في الحوزات العلمية، عادة كلها تسير وفق ذاك المنهج. وسيدنا الأستاذ الشهيد أيضا في درس في تدريسه مشى على ضمن ذاك المنهج، لكنه في الحلقات التي ألفها بقلمه الشريف تبنى هذا التقسيم الذي ذكرته اليوم، ويعتبره أن هذا التقسيم هو التقسيم الفني والمنطقي لمباحث علم الأصول. تقسيم صاحب الكفاية ليس فنيا، أدخل في مباحث الألفاظ مباحث وبحوثا لا علاقة لها بالألفاظ، بحوث عقلية من قبيل بحث مقدمة الواجب، من قبيل بحث اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، من قبيل بحث اجتماع الأمر والنهي. هذه بحوث في الواقع نحن أدرجناها في قسم الدليل العقلي. عندما نبحث عن مقدمة الواجب في الواقع نبحث عن ملازمة عقلية بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، بحث عقلي لا ربط له باللفظ. لا نبحث عن أن اللفظ هل يدل على وجوب المقدمة، الكلام عن أن وجوب ذي المقدمة هل يلازم وجوب مقدمته أو لا، ملازمة عقلية. فإذا انتهينا إلى وجود هذه الملازمة إذا تم لدينا دليل عقلي على وجوب المقدمة، دليل عقلي، فيجب أن يدرج ضمن قسم الدليل العقلي في الفصل الأول فصل الأدلة. أو مثلا بحث اجتماع الأمر والنهي بحث عقلي، هل أن اجتماع الأمر والنهي اجتماع ضدين ومستحيل أو لا، هذا لا علاقة له بمباحث الألفاظ التي ذكرها صاحب الكفاية، وهكذا سائر. فهذا التقسيم أولا هو التقسيم الصحيح المنطقي الفني، وثانيا هو التقسيم الذي يتماشى مع سير الفقيه في الفقه، عندما يستنبط الفقيه عندما يريد أن يستنبط الحكم الشرعي في مسألة من المسائل، أول ما يتجه نحو ماذا؟ يتجه نحو الدليل الذي يعين له الحكم الشرعي، فإن حصل على دليل فبها ونعمت، بعد لا شغل له بالأصل العملي ولا يحتاج إلى أصل عملي، لأن شخص نفس الحكم الشرعي شخص بالدليل. أما إذا لم يجد دليلا على يحدد له ويعين له الحكم الشرعي فبقي الحكم الشرعي مجهولا، يتجه حينئذ ثانية إلى ماذا؟ إلى تحديد وتعيين الوظيفة تجاه هذا الحكم المجهول، أصول العملية. فأول اتجاه نحو الأدلة ثم اتجاه نحو الأصول. فعلم الأصول أيضا يجب أن نقسمه حسب تقسيما يتناسب مع اتجاه الفقيه في الفقه، أول ما يتجه إلى الأدلة ثم يتجه إلى الأصول العملية. نعم قد الفقيه في الفقه أول المسألة يبحث عن مقتضى الأصل العملي قبل أن يبحث عن الأدلة، لكن هذا مو معناه أنه في الفقه أول شيء يشوف الأصل شنو، مقتضى الأصل شنو. لا، عندما يبحث أول المسألة عن مقتضى الأصل يفترض أنه ما لا يوجد دليل، يغض النظر عن وجود دليل خاص، ويقول لو لم يكن لدينا دليل خاص في المسألة مقتضى الأصل ما هو، يبحث عن مقتضى الأصل. لكن عندما يبحث عن مقتضى الأصل فرض عدم وجود الدليل. فدائما لا ينتهي الدور إلى البحث عن الأصل العملي إلا بعد فقدان الدليل. فلذا احنا قسمنا مباحث علم الأصول إلى فصلين، أدلة وأصول، وفي الخاتمة نبحث عن تعارض الأدلة بعضها مع بعض، أو تعارض الأصول بعضها مع بعض، أو تعارض دليل مع آخر، حالات التعارض المختلفة، هذه هم بالخاتمة. هذا علم الأصول. على كل حال، فنحن الآن في يعني موقع بحثنا تبين أنه وين بحث، البحث الرابع من بحوث الفصل الأول من فصلي علم الأصول، وهو البحث عن أصالة الظهور وحجية الظهور. وقبل الدخول في هذا البحث نرى أن من الجدير الإشارة إلى الفرق بين الظاهر والنص والمجمل. الظاهر والنص والمجمل، وتوضيح ذلك أن الدليل الشرعي قد يكون مجملا وقد يكون نصا وقد يكون ظاهرا. فهذه أقسام ثلاثة. أما القسم الأول وهو المجمل فهو عبارة عن الدليل الذي يكون معناه ومدلوله مرددا بين معنيين أو أكثر، وكلا المعنيين متكافئان في نسبتهما إلى اللفظ. يعني اللفظ يحتمل هذا المعنى، ويحتمل أيضا احتمالا بنفس الدرجة يحتمل المعنى الآخر. لا هذا المعنى أقرب إلى الذهن من اللفظ، ولا ذاك المعنى أقرب إلى الذهن من اللفظ. كلا المعنيين متكافئان من حيث نسبتهما إلى اللفظ، لا يختص اللفظ بأحدهما دون الآخر، لا يتبادر أحدهما بالخصوص إلى الذهن عند سماع اللفظ. يعني عند سماع اللفظ يبقى الذهن حائرا، لا يدري أنه ما المقصود من هذا اللفظ، هل المقصود هذا المعنى أو المقصود ذاك المعنى. هذا هو المجمل، تعريف المجمل هذا. أما النص فهو اللفظ الذي معناه غير مردد، معناه واحد ولا يحتمل اللفظ معنى آخر غيره، يعني مشخص، معناه مشخص ومحدد بحيث أن اللفظ لا يحتمل معنى ومدلولا آخر بدلا عن هذا. هذا هو النص. وأما الظاهر فهو اللفظ الذي معناه ومدلوله مردد. إيه تعريف الظاهر، اللفظ الذي معناه مردد بين معنيين مثلا أو أكثر، هسه نفرض معنيين، لكنه صحيح محتمل ومردد بين هذين المعنيين، لكن أحد المعنيين بالخصوص أقرب إلى الذهن عند سماع اللفظ، يعني يتبادر إلى الذهن هذا المعنى. أول ما نسمع اللفظ يتبادر وينسبق إلى ذهننا هذا المعنى لا المعنى الآخر. نعم المعنى الآخر أيضا محتمل، نحتمل ولو احتمال ضعيف أن المعنى الآخر هو المراد، هو مراد المتكلم، لكن المعنى الأول هو اللي أول شيء يجي إلى الذهن، أول ما يتبادر إلى الذهن هو هذا المعنى. هذا هو الظاهر. فالدليل الشرعي إذن على ثلاثة أقسام: المجمل، النص، الظاهر. فأما الدليل المجمل فهو ليس حجة لا في هذا المعنى ولا في ذاك المعنى، لا يصح أن نحمل اللفظ المجمل المردد بين معنيين مثلا، لا يصح أن نحمله على هذا المعنى دون ذاك المعنى، يعني نقول أن المراد هو المراد المتكلم منه هو هذا المعنى وليس ذاك، ولا يصح حمله على ذاك المعنى دون هذا، نقول مراد المتكلم لا، لا هذا الحمل صحيح ولا ذاك الحمل صحيح. لا يصح حمل اللفظ المجمل على شيء من المعنيين. لماذا؟ لأن هذا اللفظ لا يكشف لا عن هذا المعنى حتى نحمله عليه ولا عن ذاك المعنى، ما بيكشف، حيرة. فإذا لم يكشف عن شيء من المعنيين بالخصوص كيف نحمله، كيف نحمله على هذا المعنى أو على ذاك المعنى؟ فإذا هو ليس حجة في إثبات هذا المعنى بالخصوص، ولا هو حجة في إثبات ذاك المعنى بالخصوص. نعم، إذا كان هناك قدر جامع بين المعنيين، قدر مشترك، قدر جامع بين المعنيين أو المعاني، يعني إذا كانت معاني عديدة، إذا كان هناك قدر مشترك فسوف يكون هذا الدليل المجمل حجة في إثبات هذا الجامع. لكن بشرط أن يكون لهذا الجامع على إجماله أثر قابل للتمجيز. إذا كان للدليل المجمل على إجماله أثر قابل للتمجيز فسوف يكون هذا الدليل حجة في إثبات ذاك الجامع من باب حجية العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي. مثلا إذا ورد دليل يدل على وجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، لم يحدد الصلاة، دل الدليل على أن صلاة تجب في ظهر يوم الجمعة، خب هذا اللفظ مجمل، هل المقصود به صلاة الظهر أو المقصود به صلاة الجمعة؟ يحتمل هذا، يحتمل هذا، 50% نحتمل هذا، 50% نحتمل هذا، احتمالان متكافئان متساويان. صلاة ما، هذا اللفظ لا يتبادر إلى ذهننا منه صلاة الجمعة بالخصوص، ولا يتبادر إلى ذهننا منه بالخصوص صلاة الظهر، فلا ينسبق لا هذا المعنى إلى الذهن من اللفظ ولا ذاك المعنى، ماكو تبادر، ماكو انسباق، ماكو ظهور لللفظ في هذا المعنى دون ذاك المعنى أو بالعكس. فمجمل مردد بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة. خب هذا الدليل على إجماله حجة، حجة لا في إثبات وجوب صلاة الظهر ولا في إثبات وجوب صلاة الجمعة، حجة في إثبات وجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة. على إجماله الجامع بين الصلاتين يكون هذا الدليل حجة في إثبات وجوب الجامع بين الصلاتين من باب حجية العلم الإجمالي، لأنه مع مجيء هذا الدليل نحن نعلم إجمالا بأنه في ظهر يوم الجمعة تجب علينا صلاة ما، لأن هذا الدليل قال أن هناك صلاة ما واجب عليكم في ظهر يوم الجمعة، فيحصل لنا علم إجمالي بوجوب صلاة ما مرددة بين الظهر والجمعة، فيكون العلم الإجمالي منجزا عقلا. فيجب علينا أن نمتثل هذا الوجوب، يعني وجوب صلاة ما. وطبعا طريق امتثاله هو الاحتياط، أن نصلي هم صلاة الظهر هم صلاة الجمعة حتى نكون على يقين بالفراغ من فراغ الذمة من هذا التكليف الذي قطعنا به، وهو وجوب صلاة ما. ولذا تجب الموافقة القطعية ويجب الاحتياط. خب، إذن فالدليل المجمل ليس حجة في شيء من المعنيين بالخصوص، وحجة في إثبات الجامع والقدر المشترك إذا كان للجامع أثر قابل للتنجيز كما في هذا المثال. ولكن يجب أن نلتفت إلى أنه هذا التنجيز مشروط بأن لا يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز. يعني قد يأتي عامل وسبب من الخارج يبطل هذا التنجيز، يتبخر هذا التنجيز، يروح. وذلك من خلال أحد الطرق التالية التي سوف نذكرها. الطريق الأول أن يتعين من خلال دليل آخر غير هذا الدليل المجمل، يتعين بموجب دليل آخر، يتعين أن المراد والمقصود من الدليل المجمل هو المعنى الفلاني، يتحول إلى نص، يعني علم التفصيل يصير والبيان ثاني لعلم التفصيل. أي مثلا في نفس هذا المثال الذي ذكرناه الآن، وهو أنه جاء دليل ودل دليل مجمل دل على وجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، ثم جاء دليل آخر عثرنا على دليل آخر، ذاك الدليل الآخر يقول أن المراد من تلك الصلاة المذكورة في الدليل المجمل المراد منها صلاة الجمعة مثلا، عين هذا الدليل الثاني، عين المراد من ذاك الدليل المجمل. وإذا تعين المراد من ذاك الدليل المجمل، إذن بعد ذاك الدليل المجمل لا يكون حجة في إثبات الجامع، لأنه إنما كان حجة في إثبات الجامع من باب حجية العلم الإجمالي. الآن العلم الإجمالي تبخر وانحل، علمنا بأن تلك الصلاة المرددة المجملة التي دل الدليل الأول على وجوبها، تلك الصلاة المراد منها صلاة الجمعة، خلاص بعد حصل علم تفصيلي بوجوب صلاة الجمعة، وشك بدوي في صلاة الظهر فتجري البراءة عنه، لا يوجد شيء اسمه منجزية العلم الإجمالي. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن ينتفي من خلال دليل آخر، ينتفي أحد المحتملين، أحد المعنيين، كما إذا فرضنا في نفس هذا المثال الذي جاء الدليل المجمل وقال إن هناك صلاة ما واجبة في ظهر يوم الجمعة، جاء دليل آخر وقال أن صلاة الظهر ليست واجبة في يوم الجمعة، نفى، لكن الدليل الثاني أجل نفى أحد المحتملين، نفى وجوب صلاة الظهر. خب هذا النفي نضمه إلى ماذا؟ نضمه إلى ذاك الدليل المجمل. ذاك الدليل المجمل يقول تجب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، وهذا الدليل يقول لا تجب صلاة الظهر، إذن يتعين ماذا؟ يتعين أنه تجب صلاة الجمعة، يتشخص. وإذا تعين أنه تجب صلاة الجمعة بعد تبطل منجزية العلم الإجمالي، التنجيز يبطل أيضا. هذا أيضا طريق آخر لبطلان هذا التنجيز. والطريق الثالث هو أن يرد دليل آخر، ذاك الدليل الآخر أيضا مجمل مثل الدليل الأول، الدليل الأول مجمل، الدليل الثاني أيضا مجمل ومردد بين معنيين، ونعلم بأن المراد من الدليلين المجملين معنى واحد، نعلم بأن مراد المتكلم من كلا الدليلين المجملين مراده معنى واحد، لا نحتمل أن يكون مراده من ذاك من الدليل المجمل الأول معنى ومراده من الدليل المجمل الثاني معنى آخر، لا، مراده ومقصوده من كلا الدليلين معنى واحد، لكن ما هو ذاك المعنى الواحد مو معلوم، مردد بين معنيين. ويوجد هناك معنى واحد قابل لأن يكون هو المراد في الدليل المجمل الأول وفي الدليل المجمل الثاني. خب إذا كان هناك معنى واحد قابل لحمل كلا الدليلين عليه، خب يحمل كلا الدليلين عليه، وحينئذ بعد تبطل منجزية ذاك الجامع. مثاله نمثل بمثال واقعي من واقع الفقه في بحث الكر، عندما نصل إلى مسألة تحديد وزن الكر، في الكر يوجد تحديدان، تحديد وزني وتحديد حجمي، يعني كم الوزني هم كمي مساحة، تحديد وزني وتحديد مساحة، كمية وكيفية، لا لا كل كلاهما كم، حتى المساحة هم كم، بلي. في التحديد الوزني جاء دليل ودل على أن مقدار الكور 600 رطل. خب هذا دليل مجمل، مجمل ليش؟ لأن كلمة الرطل مجملة، كلمة الرطل مجملة بين الرطل العراقي والرطل المكي، الرطل المكي ضعف الرطل العراقي، ضعف. الدليل مجمل قال الكور 600 رطل، هل مقصود منه 600 رطل عراقي أم المقصود منه 600 رطل مكي الذي يصير 1200 رطل عراقي، لأن ضعف مجمل. جاء دليل آخر أيضا مجمل، ذاك الدليل الآخر قال إن مقدار الكل، إن مقدار الكل 1200 رطل، هذا أيضا مجمل، لأن الرطل هنا أيضا مو معلوم شنو المقصود منه، رطل عراقي 1200 رطل عراقي أو 1200 رطل مكي اللي يصير 2400 رطل عراقي، فهذا الدليل الثاني أيضا مجمل. ونحن نعلم، نعلم بأن المراد بالرطل في كلا الدليلين معنى واحد، إما المراد منه رطل عراقي في كلا الدليلين أو المراد منه رطل شنو مكي في كلا الدليلين، لا نحتمل أن يكون المراد بالرطل في الدليل الأول عراقي والمراد من الرطل في الدليل الثاني مكي، لا، المراد من الرطل في كلا الدليلين معنى واحد. خب وهذا يعني الدليلان كلاهما بصدد تحديد الكور بحد واحد، خب لا أنه الدليل الأول يريد أن يحدد الكور بوزن والدليل الثاني يريد أن يحدد الكور بوزن آخر، وزن واحد يريد يطي الشارع للكور، خب مو وزنين. ولا نحتمل أن يكون الدليل الثاني دالا على تحديد آخر للكر غير التحديد الذي يدل عليه الدليل الأول. فالمعنى في كلا الدليلين المعنى والمقصود من الريط الواحد. خب ما هو هذا المعنى الواحد الذي يمكن أن نحمل كلا الدليلين عليه؟ هذا المعنى الواحد هو أن نقول أن الكور مقداره 600 رطل مكي. إذا قلنا بأن الكور مقداره وحده 600 رطل مكي أو 1100 رطل عراقي، نقول الكور إما 600 رطل مكي أو 1100 رطل عراقي، فهذا حينئذ يقبل كلا الدليلين يقبلان الحمل على هذا. إذا قلنا أن وزن الكور يجب أن يكون عبارة عن 600 رطل مكي أو 1100 رطل عراقي، فنكون قد حددنا الكرة بوزن واحد، لأن 600 رطل مكي هو في الواقع 1100 رطل عراقي، لأن المكي ضعف العراقي كما قلنا. فيحمل الدليلان على هذا المعنى، وهذا هو الـ هو الـ هو الذي نصنعه يعني في بحث الكور في الفقه، هو هذا. إذن هذا الطريق الثالث في إبطال منجزية ذاكر الجامع. والطريق الرابع هو أن يقوم دليل آخر على إثبات أحد معنيي الدليل المجمل. مثلا نعود إلى مثالنا الأول، إذا دل دليل مجمل على وجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، وجاء دليل آخر يدل على وجوب صلاة الجمعة، جاء دليل آخر يدل على وجوب صلاة الجمعة، لا أنه جاء دليل آخر ويدل على أن تلك الصلاة المجملة المراد منها صلاة الجمعة، لا، هذا يدخل في الطريق الأول. الطريق الأول هذا كان في الطريق الأول، كنا نفترض أنه يأتي دليل آخر ويقول المراد من تلك الصلاة صلاة ما، المراد منها صلاة الجمعة، هذا الطريق الأول. الطريق الرابع لا، يأتي دليل آخر ما يقول أن المراد من تلك الصلاة صلاة الجمعة، يقول تجب صلاة الجمعة في يوم الجمعة. الدليل المجمل قال تجب صلاة ما، والدليل الثاني قال تجب صلاة الجمعة. خب مو الدليل الثاني يقول أن المراد من الدليل الأول صلاة الجمعة، لا، يقول تجب صلاة الجمعة. خب طبعا لا منافاة بين أن تجب صلاة الجمعة بموجب الدليل الثاني وبين وجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة وهي صلاة الظهر مثلا، ماكو تنافي بين وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر، لأننا نحتمل أن يكون تكليفنا في ظهر يوم الجمعة عبارة عن صلاتين، هم الجمعة وهم الظهر، ماكو منافاة يعني. خب ما عندنا قطع بأنه بس صلاة واحدة يوم الجمعة، لعل يوم الجمعة تكليفنا أشد، ظهر يوم الجمعة بالخصوص تكليفنا أشد من سائر الأيام، فلا تنافي بين وجوب صلاة الجمعة الذي دل عليه الدليل الثاني وبين وجوب صلاة ما غير الجمعة بموجب الدليل الأول. عندنا قطع بأنه لا تجب في اليوم إلا 5 صلوات؟ لا، عندنا يعني روايات في غير الجمعة، في غير الجمعة كل يوم ما لا ما لا ما لا لا ما عندنا، لا ماكو تنافي بين وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر، يعني وجوب صلاة الجمعة لا ينفي وجوب صلاة الظهر، إذا وجبت الجمعة إذا الظهر مو واجبة؟ منو قال؟ لا لابد واحد يا. هو الواجب واحد هو. لا مو معلوم منين الواجب واحد في يوم الجمعة لعله الواجب اثنين. لا أكو أدلة سيدنا يعني ذكروها أنه من ضمن الأدلة أنه في سائر أيام الأسبوع بلي في غير الجمعة بلي يعني ما محددين هم يعني يقول في كل يوم يعني خمسة حسنا سواء كان جمعة وغير جمعة ما يفرق. لا ماكو هيك احتمال أن يكون التكليف في يوم الجمعة أشد هذا الاحتمال موجود في الفقه ما نريد نفتي ما أقول جن لا لا هو بحث احتمال لا على حد على على حد احتمال يعني ماكو قطع وضرورة فقهية تقول بأنه في يوم الجمعة أيضا مثل سائر الأيام لا تجب إلا صلاة واحدة لو كان هيك قاطع إذن فالدليل الذي قال أنه تجب صلاة الجمعة هذا الدليل سوف ينفي ماذا ببالي أنه لعله سيد الخوي مر علي أنه يقول بأنه عندنا علم بوجود بوجوب خمس صلوات في اليوم فسمى بعد جمعة أو غير جمعة ولذلك يقول لابد من في يوم الجمعة صلاة واحدة غايته أنه ما معينة فإذا يريد يخرج المكلف من العهدة فيصلي صلاتين فيجمع بالنسبة إذا ما صارت خمسة يجمع الخروج من العهدة أنه حتى يحقق خمسة يعني. على كل حال فيما يخص بحثنا الآن هذا بحث آخر يعني بحث فقهي يصير فيما يخص بحثنا أقول لا تنافي بين وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر لو كان أكو تنافي فهذا معناه أن الدليل الثاني الذي دل على وجوب صلاة الجمعة سوف ينفي بدلالته الالتزامية ينفي وجوب صلاة الظهر لأنه ماكو إلا صلاة واحدة حسب ما يقول السيد إذن إذا قال الدليل أن صلاة الجمعة واجبة إذن فصلاة الظهر مو واجبة يعني ينفي مدلول لك فيقع التعارض حينئذ والتكاذب لا ماكو شيء تنافي لكن هذا الدليل الثاني يوجب سقوط حجية ذاك الدليل المجمل في إثبات الجامع ذاك الدليل المجمل الذي قلنا أنه حجة في إثبات الجامع والقدر المشترك تسقط حجيته يعني يوجب عدم تنجز الجامع على المكلف في مثل هذا الفرض إذا احنا علمنا إجمالا بأن هناك صلاة واجبة علينا في ظهر يوم الجمعة بموجب الدليل المجمل الأول علمنا إجمالا بأنه تجب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة ثم جاء دليل يقول أنه تجب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة هذا الدليل سوف يبطل منجزية ذاك العلم الإجمالي وهذا نسميه بالانحلال الحكمي للعلم الإجمالي العلم الإجمال ينحل حقيقة أحيانا وينحل حكما أحيانا له انحلالان انحلال حقيقي وانحلال حكمي وهذا ما نشرحه إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.